الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه خلق الإنسان خلقة شريفة، وعاتب الله رب العالمين في محكم التنزيل الإنسان بندائه بهذا الأصل الذي أصله عليه، فقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وإن في قول الله رب العالمين خلقك لما يكفي، لأن الله عز وجل يأتي خلقه على قدر قدرته وحكمته، ولا حد لقدرة الله رب العالمين ولا مبلغ لحكمة الله رب العالمين، فيأتي خلق الله رب العالمين على أتم ما يكون. ولكن الله رب العالمين بعد أن ذكر الإنسان بأنه هو الذي خلقه بيديه، وأسجد لأبيه ملائكته وكرمه وفضله، قال تعالى: خلقك فسواك. فأتت التسوية من بعد الخلق، وهو أمر ملحوظ مشاهد في خلق الإنسان خلقا سويا، وتكريم الله رب العالمين لهذا الصنف من المخلوقات تكريما زائدا لا يعلمه إلا الوهاب الكريم. ثم إن الله رب العالمين بعد أن قرر أنه هو الذي خلقه وأنه هو الذي سواه بعد خلقه، أتى بلفظة لها مدلول لا يمكن بحال من الأحوال أن تصل اللغة إلى مواطئ أقدام ما فيه من تعبير مستكن وظاهر: خلقك فسواك فعدلك. الله رب العالمين خلق الإنسان وجعل لكل عضو من أعضاء هذا الجسد الإنساني وظيفة، فالإنسان شاء أم أبى لكل عضو من أعضائه التي خلقها الله رب العالمين فيه يحرك هذا العضو لأداء الوظيفة التي جعلها الله رب العالمين منوطة بخلق هذا العضو فيه، سواء كان الإنسان يؤدي بهذا العضو معصية لله رب العالمين أم طاعة لله رب العالمين. الله خلق الإنسان وخلق له العين لتبصر، فالعين تبصر على كل حال، والإنسان يستخدم العين في الإبصار في جميع حالاته حلالا وحراما. وخلق الله رب العالمين للإنسان الأذن ليسمع بها، فهو يسمع بها حلالا وحراما. وخلق الله رب العالمين للإنسان أعضاء التذكير والتأنيث لحفظ النوع، فهو يؤدي بها هذا الأمر الذي خلقها الله رب العالمين لأجله شاء أم أبى. ولي صاحب خلقته بنفسي دهرا، حتى كأنه بعض من دمي، وخلطته بفكري شطرا من عمري، فكأنه بعض من عقلي، وأنا وهو نتحاور دائما وأبدا في أحوال تجد، ونتطارح فيها وجهات نظر معينة قد تكون صائبة وقد تكون مخطئة، ولكن لما هو الحوار في نهاية الأمر، والحوار إذا ما كان بشروطه مثمر في كل الحالات. قال: إن الله رب العالمين خلق الإنسان وخلق له أعضاءه، فهو يستخدم أعضاءه فيما خلقها الله له إلا العقل، فإن الإنسان لا يستخدم عقله فيما خلقه الله رب العالمين له. الإنسان يستخدم عينه في الرؤية، وأذنه في السمع، ورجله في السعي، ويده في البطش والتناول حلالا وحراما، ولكنه لا يستخدم عقله إلا لماما. قلت: إن هذا الأمر ليس مستقيما، وهو أيضا مستقيم. فأما أن الإنسان لا يستخدم عقله، فهذا أمر مشاهد ملحوظ في الأناسي منذ خلق الله الناس، وسيظل آفة الإنسانية حتى يرث الله الأرض ومن عليه. أما أن يكون العقل عضوا فهذا خطأ، فإن الذي تقصده هو المخ، الذي جعله الله رب العالمين محفوظا في حافظة من عظام متينة قوية محمولة على الرأس، ليدل الإنسان دلالة ظاهرة على أن هذا المخ الذي فيه وبه عوامل الحس والحركة والتمييز بين الأشياء في المدركات، وأعلى ما يحمله من جسده. كرم الله رب العالمين هذا المخ بحفظه في هذه الجمجمة التي خلقها الله رب العالمين حاوية له حافظة لأجزائه، وكرم الله رب العالمين المخ لما جعله محمولا على عنق، على جذع يسعى به على قدمين، ليدلك الله رب العالمين على أن هذا هو أشرف ما من به الله رب العالمين به عليه لو استخدمته كما بين الله رب العالمين وبين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلعلك تقصد المخ. إذن المخ ليس فيه العقل، لأن الله رب العالمين قرر أن العقل في القلب، وأن القلوب هي التي تفقه، وأن القلوب هي التي تعقل، ونعى على أقوام أن لهم قلوبا لا يعقلون بها، فلم يجعل الله رب العالمين العقل الذي به الاختيارات بين البدائل، لم يجعل الله رب العالمين العقل في المخ، وإنما جعل الله رب العالمين العقل في القلب كما بين في محكم التنزيل. الناس لا يستخدمون عقولهم، هذا أمر مسلم، إلا من رحم الله رب العالمين. أما أن يكون العقل عضوا لا يستخدم فيما خلقه الله رب العالمين له فهذا خطأ، لأن الله رب العالمين لم يجعل العقل عضوا طبيعيا تشريحيا يقبل اللمس والذوق. إن العقل هو أشرف ما ميز الله رب العالمين به الإنسان. الله رب العالمين خلق الإنسان وكرمه وحمله في البر والبحر، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. كرم الله رب العالمين الإنسان حتى إنه لا يرقى بطاعته لله رب العالمين فوق الملائكة المقربين. وخلق الله رب العالمين العقل ليعقل الإنسان أن يتورط فيما لا يجمل به ولا يجوز له أن يفعله. الله رب العالمين من على الإنسان بالعقل، وجعل العقل عاقلا له أن يتورط فيما حرم عليه، إلا أن الناس وأسفا لا يستخدمون هذه المنة فيما جعله الله رب العالمين له في أصل الخلقة، فيزيغون كثيرا ولا يفكرون إلا قليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله رب العالمين ميز الإنسان بهذا الأمر الجلل، ورفعه الله رب العالمين به فوق بقية الأناسي، وحرم الله رب العالمين كل ما يغيب العقل عن وعيه وإدراكه، فحرم الله رب العالمين أم الخبائث وهي الخمر، لأنها تخمر العقل أي تغطيه بخمارها وخمارها، فلا يستطيع الإنسان أن يميز ما يقول، وقد ينطق بكلمة الكفر من حيث يريد كلمة التوحيد. فحرم الله الله رب العالمين أم الخبائث لأنها تعبث بالعقل وتغيبه. وحرم الله رب العالمين كل مفكر ومسكر قليلا كان أم كثيرا، لأن الله رب العالمين احترم العقل في الأناسي وكرم الأناسي بهذا العقل. فكل ما غيب الإنسان عن عقله فهو محرم عليه أن يأتيه. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يمن علينا باستعمال العقل فيما خلقه الله رب العالمين له، إنه على كل شيء قدير. يقول صاحبي: اضرب لي مثلا رجلا معاندا أتاه الناصح الشفيق فنصحه ووعظه ودله على سبيل الخير وحضه عليه وحذره من سبيل الشر ونفره منه، فلم يزد على نصيحتي الناصح الشفيق إلا عنادا. اضرب لي مثل المعاند والناصح الشفيق. قلت: لا أكاد أجد أحدا على ظهر الأرض على مثل ما وصف. فإن كان له وجود فمثله مثل المعاند مع الناصح الشفيق كمثل الرجل الذي أراد أن يغيظ أهله فخصى نفسه، فلا أهله غاض ولا على نفسه أبقى. فمثل المعاند الذي يأتيه الناصح الشفيق ينصحه ويدله على سبيل الخير ويحذره من سبيل الشر، فلا يزداد على النصح من الناصح الشفيق إلا عنادا وتورطا فيما يضره دنيا وآخرة، إلا كمثل الرجل الذي أراد أن يغيظ أهله فخصى نفسه، فلا أهله غاض ولا على نفسه أبقى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الظواهر في هذا الوجود إذا لم تعد إلى العقل على وجهها الصحيح فهي خاطئة من الخطيئة ومخطئة من الخطأ. واعلم أن النظر والبصر من أعلى المدركات الحسية التي جعلها الله للإنسان في هذا الوجود، فليس بعد البصر من يقين إلا حق اليقين الذي يجعله الله رب العالمين يوم القيامة بدءا بالممات وبلوغ الروح الحلقوم كشفا لا يعلم حقيقته إلا الله. الله جعل العين المبصرة أعلى مراتب اليقين المحسوس في هذا الوجود، ومع ذلك فالعقل يأتي أحيانا لكي يقضي على ما تراه العين بالخطأ. هذه النجوم التي تراها متلألئة في صفحة الليل في صفحة السماء في جوف الليل أولا وآخرا زينة وحفظا كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل، تراها العين في مواضع تحددها بالرؤية البصرية المباشرة، ويأتي العقل لكي يقول إن كل نجم تراه في السماء ليس في موضعه الذي تراه فيه، لأن النجم يخرج منه ضياء وشعاع ونور وهو في أثير ليس فيه هواء، فيخرج نوره وشعاعه منبعثا منه من هذا النجم، ثم يسير في هذا الأثير الذي لا يعلم مداه إلا الذي خلقه، ثم يلقى أول ما يلقى من أرضنا هذه غلافا جويا هوائيا فيحدث انكسار لضوئه، فتراه أنت في موضع وهو في حقيقته في موضع آخر. كذا قضى العقل على هذه الرؤية البصرية التي هي أعلى مراتب اليقين في الوجود. وخذ مثلا مبسطا عن هذا كله: ائت بكوب من ماء فاجعل فيه ماء إلى منتصفه، ثم ائت بقلم فضعه فيه، ما الذي تراه؟ سترى القلم مكسورا. العين تقول بالرؤية البصرية التي هي أعلى مراتب اليقين إن القلم مكسور، والعقل يقول إن القلم ليس بمكسور، ذلك معامل انكسار ضوء في اختلاف كثافات مواد هواء وماء فاختلف الأمر فبدا القلم مكسورا وليس بمكسور. كذا يقضي العقل على الحس المباشر في أعلى درجات الإدراك في هذا الوجود. ميز الله رب العالمين الإنسان بالعقل، فإذا جعل الإنسان عقله تحت قدميه فقد تدنى إلى حضيض لا يعلم حمأته وقبح قراره ومصيره إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صاحبي: ضربت لي مثل المعاند الذي يزداد عنادا مع نصح الناصح الشفيق، لأنه مثله كمثل الرجل الذي أراد أن يغيظ أهله فخص نفسه. فاضرب لي الآن مثالا مقربا، أو اذكر لي أسبابا موضحة للذي يجعل هذا المعاند يزداد عنادا على نصح الناصح الشفيق ويكون مثله كهذا المثل الرهيب الرعيب الذي ذكرت، من رجل أراد أن يغيظ أهله وأن يغيظ امرأته فخص نفسه، فلا أهله غاض ولا على نفسه أبقى. ما الأسباب التي تحمل الإنسان على أن يكون في هذا الدرك الأسفل من الوحدة المظلمة، بعيدا عن العقل وبعيدا عن سلطان العقل الذي ميز الله رب العالمين به الإنسان والأناسي؟ قلت يا هذا إن أسباب ذلك الذي ذكرت لا تعدو ثلاثة أسباب: جهل وهوى، وأمر آخر هو الاعتقاد الخاطئ. فأما الجهل فقد تفشى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي أخبر في صحيح البخاري بالإسناد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لن يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي الساعة: عوام عجيبة، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زمان يبشو فيه الجهل ويرتفع فيه العلم. ولا تحسبن العلم محو أمية، لا محو أمية ثقافية ولا محو أمية دينية، العلم فوق ذلك كله. العلم الخشية، العلم ما أورثك الخشية. ومن الناس من هو عالم بالله جاهل، أو عالم بأمر الله جاهل بالله. من الناس من هو عالم بأمر الله جاهل بالله، ومن الناس من هو جاهل بأمر الله جاهل بالله، ومن الناس من هو عالم بالله رب العالمين جاهل بأمر الله رب العالمين، كمعظم الزهاد الذين يخترعون لأنفسهم دينا ويتدينون بأشياء يبرأ منها الشرع الأغر الحنيف. وأما الصنف المرجو في دين الله رب العالمين الذي ذكره الله رب العالمين في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الصنف الممدوح علما في كتاب الله، فهم العلماء بأمر الله، العلماء بالله رب العالمين. إنما العلم ما أورثك الخشية، ليس العلم عن تكثير محفوظ ولا كثرة مصفور، وإنما العلم ما أورثك الخشية، ما تحول في حياتك إلى أمر عملي تسير على مقتضاه وتسير على ضوء نبراسه في ظلمات الحياة وفي فلواتها التي لا يعلم ما فيها من المخاطر إلا الله. اللهم سلم سلم وأنت أرحم الراحمين. فأما الجهل فسبب أول لكي يعاند المعاند ويزداد عنادا مع نصح الناصح الشفيق، الجهل والهوى، اتباع للأهواء. وقديما كان هذا الأمر، منذ أن أرسل الله رب العالمين الأنبياء ومنذ أن نبأ الله رب العالمين الرسل، أمر الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو الناس إلى الله فيتان يعرض نفسه في الأسواق، يخرج إلى الناس في الأسواق يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويسير وراءه رجل أحول وضيء الوجه، له بديرتان طوال، له هيئة وسم، فيسير وراء النبي في الأسواق، في كل موضع ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ينزل هذا وراءه، فيقول لهم بعد أن يقول النبي مقالته: يا أيها الناس لا تسمعوا لقوله، هو ابن أخي وهو كذاب صلى الله عليه وسلم. يقول القوم بعضهم لبعض: من هذا الذي يسير وراءه؟ يقولون: هو عمه. فيقولون: عمه أدرى به، ارجعوا. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقد أمر بأن يبلغ رسالة ربه، تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وخرج النبي لكي ينذر عشيرته الأقربين، ووقف النبي على جبل الصفا يقول يا صباحا يا صباحا، يستغيث بهم أن يأتوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءوا من كل فج. فقال يا معشر قريش، لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط يا أبا القاسم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه، فقال أبو لهب يا ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. فأنزل الله رب العالمين قوله تبت يدا أبي لهب وتب، صلى الله عليه وسلم. لم تأتي الأذية إلا من قبل العناد بالهوى، ولم تأتي إلا من عشيرته الأقربين، لأقوام لم يميزوا بين أمرين، بين ما هو دين وبين ما هو دنيا. خلقوا بين الأمرين واستحمقوا وتهارشوا كالحمر في الطرقات، فلم يميزوا شيئا من شيء، واختلطت عليهم السبل وتشابهت عليهم الدروب. لم يميزوا بين ما هو دين في تعبيد الناس لله رب العالمين وتبليغ كلمة الله رب العالمين للآفاق جميعا، أن قولوا لا إله إلا الله، كأنما يقول إنما أنا عبد، عبد لله رب العالمين، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لهم ميزوا بين ما هو دين وبين ما هو دنيا. ليست سيادة وليست رفعة على رؤوس الناس، وليست جمعا للأقوام من كل حدب لصنع شهرة وزعام، هذه دنيا وهي تحت بواطي أقدامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر عرض عليه فرفضه. وكذلكم دعاة ربنا تبارك وتعالى المخلصين في كل زمان، الدنيا جبر آذانهم وتحت مواطئ أقدامهم. استقالوا عليه، فظن بعضهم أن المال يمكن أن يصنع جاها، وما علم هؤلاء أن الحذاء إذا امتلأ مالا فهو حذاء، وما علم هؤلاء أن النبي جاء ليطهرهم من أصول أموالهم الحرام لكي يردوا المظالم إلى أهلها. فتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتت المعاندة، معاندة الناصح الشفيق صلى الله عليه وسلم، من قبل الجهل ومن قبل الهوى ومن شيء آخر من الاعتقاد الخاطئ. يظن أحدهم أنه إذا لم يصنع العادة الفلانية في الوقت الفلاني من العام فلن يأتي عليه العام اللاحق المقبل إلا وقد مات أبوه وماتت أمه ومات أولاده واحترقت داره وتلف زرعه وماتت بهائمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا اعتقاد في غير الله رب العالمين، لأن النافع والضار في حقيقة الأمر هو الله. فمن صنع ذلك فقد تورط في شرك أكبر، إن تعمق في قلبه بالحقيقة فقد خرج من الملة. ويا لله عجب، ما زالت الدنيا هي الدنيا منذ أن جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء قبله إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تشرق الشمس صباحا وتغرب مساء، والأناسي هم. الله عز وجل أنزل منهجه لكي يرتقي بالناس. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، انظر في قوله تعالوا، لقد خرجت من مدلولها الأصيل في اللغة إلى مدلول عرفي بمعنى أقبلوا، وهي في أصلها من التعالي من الارتفاع، ارتفعوا أنتم إلى دين الله رب العالمين، وارتفعوا أنتم إلى منهج الله رب العالمين. لن ينزل دين الله إليكم ولن ينزل منهج الله رب العالمين إليك. قل تعالوا ارتفعوا قليلا من هذه الأرض التي هي لائقة بكم وأنتم لائقون بها، ارتفعوا قليلا إلى منهج الله رب العالمين، حيث الفخر وحيث السناء وحيث الجلال وحيث الانطلاق والانعتاق من أوهاق الجاهلية الأولى بكل تصوراتها لكي يعود الإنسان إلى ربه لا مزورا في خلقه على ربه. لأن الناس إذا ما تساءلوا فقال قائلهم يا رب هذا المال فأين الصحة، وقال ثاني يا رب هذه الصحة فأين المال، وقال ثالث يا رب هذا المال وهذه الصحة فأين السعادة. فأنا أتساءل بالحسرة كلها يا رب هذا الخلق في جملته إلا من عصمت مزور عليه، فأين هو الإنسان الحق؟ اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالعقل وأن تحجبنا به عن ارتكاب ما حرمت علينا وأن تهدينا جميعا إلى سواء الصراط إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن العقل يقضي ببدائهه بأمور ينبغي أن تكون مستقرة في سويداوات قلوب الناس. إنك لو ذهبت إلى مستشفى من مستشفيات الرمد وجدت 100 أعمى لا يبصرون الألوان ولا يدركونها، فهل يعني هذا أن الألوان لا وجود لها في الدنيا؟ الألوان موجودة في الدنيا ولكن 100 أعمى لا يبصرونها، فلا على الألوان من إنكاره لها. لو أنك دخلت مستشفى من مستشفيات الرمض فوجدت 1000 أعمى يسمعون صوتك ولا يبصرون شخصك، فلما سمعوا صوتك لم يبصروا شخصك قالوا عفريت، فهل أنت عفريت؟ بل أنت أنت وهم هم. العقل يقضي بأن على الإنسان أن يسير وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سياسات الأبدان عندما نوكلها إلى أهلها من أهل الاختصاص لا نعاندهم في الذي يصفون لنا ما دمنا قد وثقنا فيهم بدءا، فأما إذا لم نثق فيهم بدءا فلا علينا من أن نردهم هم أنفسهم، وأما أن نثق فيهم بدءا ونقر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق الأمين وهو المبعوث من قبل رب العالمين لكي يخرجنا من الظلمات إلى النور، ثم يصف لنا الوصفة التي تشفي الروح والجسد، ثم نعاند بعد ذلك فقد نصبنا أنفسنا لا في منصب النبي بل فوق منصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر عجيب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إن الشافعي رضوان الله عليه ظل ليلا طويلا بل 3 أيام لا ينام من أجل أن يخرج بهذه الآية من كتاب الله رب العالمين، وما كانت غائبة عن حفظه، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمت بقرابة للشافعي، بل الشافعي يمت بالقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقي مع الشافعي في الجد الثالث للنبي، ويلتقي الشافعي مع النبي في الجد السادس له رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للشافعي في مجلس علمه فقال يا هذا تقول إن في القرآن دلالة على الإجماع، تأخذها لي من كتاب الله رب العالمين وقد أجلتك 3 وإلا فأنت أكذب الناس. ومضى الرجل لطيته ودخل الشافعي خلوته فلا يخرج إلا لصلاة فرض، أتدبر في كتاب الله رب العالمين حتى دله الله رب العالمين على هذه الآية. ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق والرسول في شق، هذا معنى المشاققة، يكون في شق ويكون النبي في شق، ويحاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون النبي في اتجاه وهو في الحد المقابل للنبي صلى الله عليه وسلم، يستدبر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما قامت عليه الحجة. لو أن إنسانا أتاك وأنت ضللت نصف قرن من الزمان، والدنيا لا تدع وجها سالما نصف قرن من الزمان، لابد أن يظهر على الوجه الذي عاش نصف قرن آثار الزمان الذي تراكم على صفحته. لو أنك ظللت نصف قرن من الزمان تصلي فترسل في الصلاة يديك إلى جنبيك فوقفتي الانتباع. أنت تفعل ذلك ولا تدري من أين أتيت بها. أعلمك إياها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع جزما، أو معلمك علمك إياها ربما لا تستطيع جزما، أو والدك أو أمك من علمك إياها لا تستطيع أن تجزم بمن علمك. بل إذا ما قيل لك ما الدليل على أنك تقف هذه الوقفة في الصلاة؟ لماذا تقف؟ تسألك سؤالا واحدا فنقول لماذا تفعل هذا في الصلاة؟ لماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما قامت عليه الحجة. لو أن إنسانا أتاك وأنت ضللت نصف قرن من الزمان، والدنيا لا تدع وجها سالما، نصف قرن من الزمان لابد أن يظهر على الوجه الذي عاش نصف قرن آثار الزمان الذي تراكم على صفحته. لو أنك ظللت نصف قرن من الزمان تصلي فترسل في الصلاة يديك إلى جنبيك فوقفت الانتباع. أنت تفعل ذلك ولا تدري من أين أتيت بها. أعلمك إياها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع جزما، أو معلمك علمك إياها ربما لا تستطيع جزما، أو والدك أو أمك من علمك إياها لا تستطيع أن تجزم بمن علمك. بل إذا ما قيل لك ما الدليل على أنك تقف هذه الوقفة في الصلاة؟ لماذا تقف؟ تسألك سؤالا واحدا فنقول لماذا تفعل هذا في الصلاة؟ لماذا؟ لابد أن تجيب، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أنك ظللت نصف قرن من الزمن ثم جاءك ناصح شفيق فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح عن وائل بن حجر أنه كان إذا وقف في الصلاة جعل يده اليمنى على يده اليسرى صلى الله عليه وسلم، والسنة الصحيحة قاضية بأن اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. أو يسعك عقلا لا شرعا أن ترد مقالته من غير دليل وأنت لا دليل على ما تفعل؟ أتاك بدليل واضح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يسعك أن تخالف؟ فلماذا تفعل أنت ذلك؟ أقم أنت الدليل عليك. قديما تعرضت لواحد من الملحدين الذين ينكرون وجود الله رب العالمين، فقال لي يا هذا أقم لي الدليل، أقم لي الدليل العقلي قبل النقلي على وجود الله رب العالمين. فقلت له الأمر يسير، أنت تثبت أم تنكر؟ قال أنا أنكر وجود الله رب العالمين. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، ما علينا منهم من كفرك. قلت تنكر؟ أنت تنكر وتريد مني إثباتا؟ إذن فأنت على يقين من إنكارك، فأقم لي أنت الدليل على عدم وجود الله رب العالمين. لست أنا المطالب بالدليل بدءا، أنت تنكر فعليك أن تقيم الدليل على عدم وجوده، وأما الدليل على وجوده فهو نطقك أنت بكلمة الكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا دليل على وجوده هو، لأنه أخبر عنك أنت أن أيها الكافر الأبعد. إذا ما أتاك آت فأخبرك بنصح شفيق أن الأمر الفلاني من دين الله رب العالمين ليس كما تعتقد بل هو أدرك، فإن من أصحاب النبي من دخل الدين عند 60، دخل الدين وله من العمر 60 عاما ولم يأنف أن يصلي وراء غر صغير يحمل من كتاب الله ما لا يحمل هو، ويعلم من العلم الشرعي ما لا يعلم هو. والأمر في البدء وفي المنتهى يحتاج إلى الإخلاص، لأن الأمر كما قيل سلفا إن الذين يعلمون ولا يعملون هم والجاهلون سواسية كأسنان الحمار. الذين يعلمون ولا يعملون هم والجاهلون سواسية كأسنان الحمار. وأما العاملون الذين يعملون لله رب العالمين بما علموا لا بما ابتدعوا فهم في نهاية الأمر مع الإخلاص على شفا خطر عظيم، لأنك لا تدري أيقبل الله رب العالمين منك أم يرد عليك. والذين يؤتون ما آتوا أو يعطون ما أعطاهم الله رب العالمين فأعطوه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعطي الصدقة ويبذلها في خفية وإسرار لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهو يخشى أن ترد عليه كما يرد الثوب الخلق يضرب به وجهه. فاللهم تقبل منا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، لو ينبغي علينا أن نستعمل نعم الله التي أنعم بها علينا فيما خلقها له فهذا شكرها، وأما إذا سار الإنسان وراء هواه وراء عناده وراء جهله فلم يصبر به كل ذلك إلا قرار النار وبئس المصير. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. نحن نريد شيئا واحدا، كلام يطول أم كلام يقصر في غاية واحدة، غير أنك لن تستطيع أن تصل إلى الغاية الشريفة النظيفة وأنت تخوض إليها بركة من الوحي. إنه لا خلاف على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من يحب نبي الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه فليس بمؤمن. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، قال ونفسه والناس أجمعين. فمن لم يكن النبي أحب إليه من نفسه فليس بمؤمن كامل الإيمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا خلاف على محبة النبي، ولا خلاف على الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وهل هناك فضل تفضل به ربنا علينا أعظم من أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك رحمة أعظم من رحمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلا خلاف على محبة النبي، ولا خلاف على الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الخلاف في كيفية الفرح. لأنه لو قام إنسان يصلي الصلاة لا خلاف عليها، ولكنه لو قام يصلي فراقص في الصلاة أو صلى الظهر 8 ركعات فإنه عند ذلك تقول له: أسأت وتعديت وظلمت وأمرك مردود عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدارا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وحدد مكانا. فإذا أخللت بواحد من هذه الشروط فأمرك مردود عليك. القرآن لا خلاف على قراءته أبدا، ولكن أو يستطيع إنسان أن يجلس في الخلاء فيتلو كتاب الله؟ إنه إذا جعل القرآن متلوا في بيت الخلاء فقد أساء وتعدى وظلم، وله بكل حسنة بكل حرف سيئة لا حسنة، لا حسنة. لأن الله رب العالمين لا يتلى كتابه في أمثال هذه الحشوش. القرآن لا يتلى في السجود، مع أن السجود من أشراف هيئات الإنسان، والقرآن أشرف ما أنزل الله رب العالمين على قلب نبي، هو الكتاب الخاتم الهادي لا سواء الصراط. ومع ذلك يمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلو كتاب الله في السجود. إذا لابد لكل أمر شرعي من كم وكيف وزمان ومكان. إذا لم يؤت فيه بهذه الشروط الأربع فإنه لابد عند ذلك من أن يراجع المرء نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. لا خلاف على الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يجعل الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركيزة إلى أمر لا يحبه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر رفضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يخرج النسوة في غفلة من الرجال في جوف الليل الآخر، منهن من تحمل وليدا صغيرا كسيفا، ومنهن من تحمل طفلا أرملا قد عبث الذباب بموق عينيه فأصابه بما أصابه، وأن تخرج امرأة فكلا، أو تخرج امرأة قد أتعبتها حماتها فسودت عليها عيشها، كلهن يخرجن في جوف الليل الآخر يتمسحن بخشبة تظل عاما طويلا ملقاة في التراب يبول عليها الكلاب، ثم يتمسحن بها فتقول الواحدة منهن: يا هذه الخشبة عليك بعيني هذا الصغير فأبرئيها، وتقول الأخرى وأنت عليك بالوليد فربيه ونميه، وتقول الثالثة وعليك بحماتي فعلي عندك أن تريني فيها نهارا أسود عليها. نسأل الله السلامة. من يقدر على فعل هذا كله؟ الله لا يقدر على ذلك إلا الله، وما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل فيه إلا الله. وأما ما تقدر أنت عليه فتسأل أنت فيه، وأما ما هو من خاصة خصائص الألوهية ويعبد به فإن الغرق في ذمة المتفرجين، الغرق في ذمة المتفرجين. إن الغريق الذي يغرق ليس في حاجة إلى أنبوبة اختبار، تقول له يا أيها الغريق خذ هذه الأنبوبة فقصي بها درجة ملوحة البحر وصف لي مشاهداتك من الأسماك التي سوف تراها في القاع، هذا عبث. الغرق عند ذلك في ذمة المتفرجين. إنك إذا سمعت صياح الديكة في جوف الليل الآخر ثم سمعت بعد ذلك أذان المؤذن فربطت بين الأذان وبين صياح الديكة دخانون السببية، فاعلم أن صياح الديكة ليس سببا في الأذان. أما أن يأتي إنسان فيقول ما دامت الديكة تصيح كالفجر يؤذن، ربما صاحت الديكة في أول الليل لأنها تصيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترى ملكا، فربما رأته في بدء الليل. ولو قام إنسان على صياح الديكة وحدها فصلى الفجر لله رب العالمين ونام ليلا طويلا عقد الشيطان على قافيته فيه ثلاث عقد، ضرب على كل عقدة بقوله عليك ليل طويل فارقد، لكان مسيئا متعديا ظالما. علينا أن نميز بين الظواهر المترابطة في ظاهرها، ولأن أصحاب موسى عندما تبعوه وساروا خلفه قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا يا موسى والله نحن اتبعناك قد اتبعناك على دينك الذي جئت به لتخرجنا مما نعاني في الدنيا، وليس الأمر كذلك. يعني أنت عندما تأمر ولدك الصغير بأن يصلي حذاري أن تربط بين الصلاة وبين أمر دنيوي، حذاري أن تقول لولدك صلي من أجل أن تنجح، بل عليه أن يصلي نجح أمرسا، عليه أن يصلي لله رب العالمين لأن الله أمر بالصلاة، أما أن يصلي من أجل أن ينجح هبه كان بليد الذهن كالحمار ثم صلى ولم ينجح، وهبه كان بليد الطباع فلم يفهم قوله فظن أن الصلاة بقانون السببية كصياح الديكة وأذان الفجر الصلاة هي التي سوف تنجحه، فصلى ولم يذاكر ودخل الامتحان فرسا، فقال إن الصلاة لا تنفع، سيظل عمره كله يشك في جدوى هذه الصلاة بفائدتها التي قصرتها أنت عليه، بل تقول له صل من أجل أن تكون مؤديا لأمر الله. والله واجب الطاعة، وله طاعة في السراء وله طاعة في الضراء، لله رب العالمين طاعة في كل حين وحال، لله رب العالمين طاعة في المنام وطاعة في الكلام وطاعة في السكوت وطاعة في الحركة وطاعة في الأكل وطاعة في الشرب حتى في الجماع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته ويكتب له بها أجر، قال أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه أجر؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإذا وضعها في حلال كان له أجر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله إن الجوهرة الثمينة التي يمن الله رب العالمين بها على المسلم بعد إيمانه بالله رب العالمين ويقينه على الله رب العالمين أن يمن عليه بعقل يستطيع أن يميز به بين البدائل، وأن يبحث به ويبحث بعد رصد الظواهر في تحليل الظواهر لماذا يكون الأمر كذلك، ولماذا عندما أرد هذا الأمر أرده حتى لا أكون بذلك متعديا آثما ظالما، لأنه ربما رددت عن هوى، لأني أكره شخص من يقول ويبلغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لأنه ربما اختلط علي أمر الدين بالدنيا فظننت الأمر أمر طاعة في أمر دنيوي يجعل للإنسان في الدنيا صيفا وذكرا، وليس الأمر كذلك، بل الدنيا تحت مواطئ الأقدام ودبر الآذان وأدبار الآذان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، وزلزل الأرض من تحت قدميه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد أرواحنا، اللهم اهد أرواحنا، اللهم اهد أرواحنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل لهم فرجا ومخرجا، فاجعل لهم فرجا ومخرجا، فاجعل لهم فرجا ومخرجا، فاجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم عليك بمرضى القلوب فعافهم أو خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمرضى القلوب، اللهم تعافهم واهدهم أو فهدهم، اللهم فهدهم أو هدهم، اللهم فهدهم أو فهدهم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطلوبا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا هادي لمن أضللت، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. اللهم لا مضل لمن هديت، فاهدنا، اللهم فاهدنا، اللهم فاهدنا، اللهم فاهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك، فاقبضنا اليك، فاقبضنا اليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. نعوذ بك ان نضل عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم أكرم وسادتنا، أكرم وسادتنا، وأحسن نزلنا، وأحسن نزلنا، وأحسن نزلنا، وأحسن نزلنا، وأحسن نزلنا، وآنس في القبور وحشتنا، وآنس في القبور وحشتنا، وآنس في القبور وحشتنا، واجعل قبورنا من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النيران. نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من عذاب في القبر، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. نسألك أسألك واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفهم.